الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في الكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، وسنشرع إن شاء الله في الدرس 19، وأوله عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سامع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو الحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. والسبب ديال هذه الآية أن بعض القبائل جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطينا، قالوا له: أعطينا علماء يعلمونا الإسلام ولا دخلنا في الإسلام. وأعطاهم 70 من حفاظ القرآن، وفي ذاك الساعة حفاظ القرآن هم العلماء، ماشي بحال هذا الوقت. هذا أعطاهم 70 واحد ومشاو الثالث طريق وقتلوا 69، خلاو واحد يجيب الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وبقى فيه الحال، بقى كاين عن هاد الذكوان وارع الوالتين عنهم بعد الركوع في كل صلاة، ماشي في الصبح فقط، في جميع الصلوات. خلاه الله تعالى شي شهر حتى برد قلبه شوية، قال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال له: هادو عبادي ماشي شغلك، بغيت نتوب عليهم نتوب عليهم، بغيت نعذبهم نعذبهم، بركة وقت سبهم. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الآن غنقراو شرح الكلمات ديال هذا الحديث العظيم اللي قرينا. اللعن، ما نعرفوا كلمة اللعن. اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمته. إذا لعن الله تعالى شي واحد معناه أبعده من مظان رحمته. ومن الناس، إنسان إذا سب واحد، السب والشتم والدعاء، لأن الله إلا لعن شي واحد معناه سد عليه أبواب الرحمة. أنت إلا لعنت شي واحد ما عندك القدرة بس سد أبواب الرحمة، الشتم والسب وصافي، ويدل على قلة عقلك. سمع الله استجاب لمن دعاه وتقبل. سمع الله بمعنى استجاب لمن دعاه وتقبل. والدعاء يحتاج إلى شروط، توفر الشروط ونفي الموانع، ماشي كل واحد اللي دعا الله تعالى يستجب له، لا. سمع الله لمن حمده، الحمد هو ضد الذم. يقول العلماء المدح والذم محله القلب، موضع الذم والمدح في الإنسان، وحقيقة الحمد الثناء على المحمود، الثناء يعني يثني عليه بالزرف وشكره مع المحبة له الإجلال، وهذا لا يكون إلا لله، لأن الحمد لا يكون إلا لله، أما الشكر فيكون لله ولغير الله، أشكر فلانا كذا كذا. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك شيء من التصرف في عبادي. الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم هادوك عبادي ماشي شغلك، ليس لك شيء من التصرف في عبادي، بغيت نغفر لهم نغفر لهم، بغيت نعذبهم نعذبهم، الأمر كله لله. الشرح الإجمالي يخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونعودها إلى قلنا رضي الله عنه هو اللي صحابي، ولا قلنا رضي الله عنهما هو وباه صحابيان، لذلك عمر ما نقولوش رضي الله عنهما، عمر وابو هريرة وكبار قاع ديال الصحابة وباتهم ماشي صحابة. رضي الله عنهما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وفي الحقيقة جميع الصلوات، وبعد قوله سمع الله لمن حمده يلعن بعض رؤساء المشركين، وربما سموا بأسماء فأنزل الله عليه آية تمنعه من ذلك، ونزلت الآيات تمنعه من السب من هذا اللعن هذا، وذلك لمن سبق في علم الله من أنهم سيسلمون وسيحسنوا إسلامهم، اللي كان في علم الله أنهم غادي يسلموا وغادي يكون الإسلام ديالهم مزيان، الآن الفوائد. الفائدة الأولى أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد في الصلاة، الإمام يقول الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمحققون من العلماء يقولون لا فرق بين الإمام والمأموم، يقول الإمام سمع الله لمن حمده قلت أنت سمع الله لمن حمده، هو سمعت الإمام قاله وربنا لك الحمد يقولوا في نفسه بالسر، يعني حتى احنا نجمعوا بين التسميع والتحميد. هذا قول الشافعي رحمه الله، وهذا قول الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا قول الشيخ حمد رحمه الله، والعلماء اللي ما سمعت منهم شيء وما عرفتهم شيء. إذن إلى قال لمن سمع الله لمن حمده قال أنت سمع الله لمن حمده، حتى توقف مزيان عتقول عترف عيديك تقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. هاد المسمعين مساكين مع اللي تيسمعوا في الصلوات ما عمرو يقول سمع الله لمن حمده، كي يدير لها صاف. الفائدة الثانية مشروعية القنوت في صلاة الفجر للحاجة، ولكن الشوكاني رحمه الله غيره يقول القنوت اللي هو مشروع شهر واحد فقط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في جميع الصلوات ماشي في الفجر فقط، أما نخليه القنوت في الفجر ونحيدوها في الخمس صلوات لا، ودابا ما كاين شيء، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم القنوت عند النوازل إذا نزلت شي مصيبة على المسلمين، أما في هذا الوقت فأنزلت دائما دائما. الفائدة الثانية إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق. الفائدة الثالثة أن نعلم أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن صفة من صفة الله وصفة الله غير مخلوقة. الفائدة الرابعة بيان أن الأنبياء لا يملكون لا نفعا ولا ضرا ولا يعلمون الغيب. هذا هو التوحيد الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وفي الستينات كان واحد لبناني جالس المسجد الكبير قال ومن قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كفر. قال الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والآية أخرى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا قل ما كنت بدعا من الرسل. ماشي أنا الأول ديال الرسل. هذه الفائدة مهمة جدا. إذا كان النبي أفضل المخلوقات من أولهم إلى آخرهم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يعلم غيب، فكيف بمن يسمون الشيوخ والأضرحة والصالحين والكهنة والعرافين يعلمون شيئا؟ مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية على أن الأنبياء وهم أصلح الناس على الإطلاق لا يملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم فكيف بمن دونهم. لم يعتقد هذا ما زلت تحدي لهم خرشش مع رسول. مناسبة الآية للتوحيد حيث دلت الآية على أن نجلب النفع وادفع الضر من الأفعال الخاصة بالله لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله فيكون طلبها من غير الله شركا به. يا سيدي فلان ما كان ولد شيء وخصني شيء ولي كون عنده شي قلاش وشي فران ديال الفخار يعطيك شي قلوش امان يعطيك الولد كاع يسرح لك الغنيمات. وكا واحد الحبيب ديوي مطور ما تيولدش قالوا له مطور قالوا له سير زور الصالحين كذا قال لهم بغيت انا الولد اللي عنده رزق ما بغيتش اللي ما عندوش رزق بغيت اللي يخلقه الله تعالى اللي يعطيني الله تعالى. ملاحظة ثبت أن الثلاثة المذكورين في الحديث وهم صفوان بن أمية هواحد والحارث بن هشام هزوج وسهيل بن عمرو قد أسلموا. لذلك النبي لا يعلم الغيب والله تعالى علم أنهم سيسلمون فنهى الله تعالى أن لا يلعنهم أبدا وحسن إسلامهم. وكم من صحابي حارب الرسول صلى الله عليه وسلم مدة ثم أسلم وحسن إسلامه كإسلام أبي سفيان رضي الله عنه لتسبوا الشيعة الروافض قبحهم الله. هما معاوية ولدوا واحد فيهم قال إلا دخل في الجنة ولقيت معاوية وباه نخرج. واحد قال هذا خلاص سمعته الله اللي دخل أبو سفيان ومعاوية الجنة ويدخل أبو طالب الجهنم إنما ماشي ربنا. شكون اللي قالوا؟ إلا تشوفوا ذاك المناظرات ما بين الشيعة والسلفيين، ذاك محمد التيجاني التونسي. المناقشة يشرح الكلمات الآتية اللعن هو الترجم من مظن رحمة الله. سمع الله لمن حمده استجاب له وتقبله، لمن حمده الذي حمده وضد الذم، وحقيقة المدح الثناء على المحمود. ليس لك من الأمر من شيء، قال له ماشي شغلك. يشرح الآية شرحا إجماليا. فين الآية؟ يخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وقلنا في جميع الصلوات، وبعد قوله سمع الله لمن حمده يلعن بعض رؤساء المشركين وربما سماهم بأسمائهم، فأنزل الله عليه آية تمنعه من ذلك، وذلك لما سبق في علم الله من أنهم سيسلمون وسيحسن إسلامهم وهم صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو قد أسلموا وحسن إسلامهم. جيم استخريج 5 فوائد من الآية مع ذكر المخاد. نرجعوا نفس الفوائد، والشيء إذا تكرر احنا ما نبغيو العجلة نستعجلوا، بغينا نفهموا. الفائدة الأولى أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وقد قلت لكم من العلماء المحققين قالوا يجمع بين التسميع والتحميد، كل مصلي سواء كان إماما أو ماموما أو منفردا. الفائدة الثانية مشروعية القنوت في صلاة الفجر للحاجة وغير صلاة الفجر. ثالثا إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق. رابعا بيان أن الأنبياء لا يملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم ولا يعلمون الغيب، فكيف بغيرهم؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهذوك 70 اللي عطى لذوك المشركين ما سلموا شيء، عالم أنهم سيقتلونهم ويعطي لهم 70 واحد؟ طيب. وضح مناسبة الآية لباب أن يشركون ما لا يخلق شيئا، حيث دلت الآية على أن الأنبياء وهم مصلح الناس لا يملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم، فكيف بمن دونهم؟ وضح مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على أن أجلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله، فيكون طلبها من غير الله شركا به. وكل ما لا يقدر عليه إلا الله وطلبته من البشر فقد أشركت بالله. ما لا يقدر عليه إلا الله، أم المسائل التي يقدر عليها البشر وأنت محتاج إليهم فاطلب الإعانة منهم. وفيه أي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، شوف أبو هريرة ربه ماشي صحابي، قلنا رضي الله عنه، أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، توفي رضي الله عنه سنة 57 هجرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني الإنسان يبدأ في من يعون، عشيرة الأقربين هم الأولين. فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم من عند الله تعالى، لا أغني عنكم من الله شيئا. ماشي تقولوا زعما راه انا نبي من قبيلتنا من ديالنا ولا تملك لكم شي حاجه، ابدا ما كاينش. ويا عباس بن عبد المطلب عمو، لا اغني عنك من الله شيئا. يوافهموا يا اللي تي يظنوا بانهم. ويا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فاطمة بنتهم لا يغني عنها شيئا، وحفيدها 200 ولا 250 حفيد ولا شحال يغني عنهم شيئا؟ الناس مساكين تمسكوا بخيوط العنكبوت. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللي وخروا العمل ديالو النسب ديالو ما يجبدو شيء، ما كان فين يدي. هي شرح الكلمات. أنذر، الإنذار هو الإعلام مع التخويف، خوفهم من الشرك. عشيرتك العشيرة أبناء أبي الرجل أو قبيلته، أبناء أبي الرجل أو قبيلته. الأقربين الأقرب في الأقرب، لذلك ابدأ بصفية والعباس وفاطمة. اشتروا أنفسكم خلصوها من عذاب الله بالطاعة، اشتروا الجنة بالطاعة فهي ثمن النجاة. لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أدفع عنكم شيئا من عذاب الله إن وقع بكم أبدا، إلا ما يكون من الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في المذنبين، وسيشفع الصحابة الآخرون، سيشفع الأنبياء الآخرون، سيشفع العلماء والصلحاء وغير ذلك. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم، يخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أنه لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لما عيط عليهم وجاء وقال لهم هذا الكلام، اشتروا أنفسكم، قال لي أبو لهب تبن لك ألي هذا جمعتنا. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وكان في البشر دابا اللي قال لك ما يتصلب تبت يد أبي لهب، يتسموا لهبيون، ما تسمع شي طالب صلب تبت يد أبدا سوى إلا جاب خلاص السر بقر الحيث السبيح كله ما لقى ما يدير. أما يقرب تبت يد يد جان صلى تبت يد لا، لأن عمه، لأن أبو لهب عمه لهبيون يتسموا. وفي هذا الحديث أنه لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وطلب من قومه أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بالطاعة، وأنه لا يستطيع أن يدفع شيئا من عذاب الله نزل بهم. ثم حذر بعض أقاربه فردا فردا لئلا يغتروا فيتكلوا على قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعطانا من كل جهة صنف. النبي عمه في جهنم، إبراهيم با في جهنم، نوح ولده في جهنم، مرته في جهنم، لوط مرته في جهنم، فرعون مرته في الجنة. وعاد نزيد نصعب شوية على حساب المخرفين، جاء واحد الرجل يسول النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين أبي؟ قال له أبوك في النار. مشى شوية قال له تعال تعال عندك تغضب زعما المعنى اللي لا ماشي غمتة، أبي وأبوك في النار. والله يا الناس أبغى يوم القيامة ما يشرب لك شغمة ماء لما كان العمل الصالح إلى بقيتي في الخلاء. وقلت لكم سابقا واحد فتين جداد قال له صاحب والله نصلي، قال له هيا إلا مشيت نصلي معك هيا شكيت في نفسي ما درت شيء، احنا دايزين ولكن الفقر. الله الفوائد. الفائدة الأولى أن القرآن منزل غير مخلوق. منين نزل القرآن؟ السماء الأولى؟ ثانية؟ فوق السماء السبعة. لأن كل ما يخالف هذه العقيدة فهي ضلال. الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق البحر، والبحر فوق السماء السبعة، والله تعالى مستوى على عرشه وليس محتاجا إليه، استواء يليق بجلاله وعظمته وعلمه في كل مكان لا تخفى خافية. لا مشي عقيدة من غير هذه ذاك الواد. إلا قلت الله في كل مكان ذاك الواد، قلت الله في قلوب المؤمنين ذاك الواد، تقول الرحمن على العرش استوى. وتعرف الحادثة الجارية اللي قال لي النبي أين الله؟ فقلت في السماء. وتعرف يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتعرف آمنتم من في السماء. ولكن هذه العقيدة هذه بحال طرابندو كتبها غير برا، ها بتخبيعها. الفائدة الثانية لا ينفع المرأة إلا عمله الصالح، معنى لا ينفعه أبوه ولا أمه ولا عمه ولا خاله ولا شيء أبدا. لا ينفع المرأة إلا عمله الصالح. فائدة الثالثة بطلان الاعتماد على النسب. لو اعتمد في دفع العذاب دون العمل الصالح فإذا الرابعة أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل طاعته لا أقاربه. أولى الناس بالنبي الذين اتبعوه لا أقاربه الذين لم يتبعوه. قفت أنا ولد النبي سيدي الباش وقر وما البورو وصلى ما كاين شيء إذا كانت غير نقرصة ولا حتى فين ما يلقى ينقرها كيفاش. لأن عارف واحد عنده ذاك الساعة السبسيتا يخرجوا من الشكارة في حلا نطير بالراديو لأن تيعجبهم ذاك العصا طويلة ويدير لها هك وتيلعب الحيدوس تيشد النوبة ديالته في الحيدوس. الحيدوس معناها يتعطى النساء قدام الرجال والرجال قدام النساء وتيلعبوا الحيدوس وتيشد حتى هو النوبة ديالته. أيه. الفائدة الخامسة جواز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه في حياته. دايز تطلب من الرسول وغيره الحاجة اللي يقدر عليها في الحياة دياله. دابا تقول لي يا رسول الله أعطيني وليد كان عارفة الأمرأة قالت لك صفتت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له أنا عارفها ونعرف رجلها قالت له وأعطت البراء للحجاج وقالت له إلا أعطيتني الوليد نجي نحجج فيك. قالت المرأة ديالتي غير جاو الحجاج وحملت. وجا رجلها تيقرأ معنا خلاص عرفت هما واهلي فين باقينا الناس واهلي هو تعطيني الى اعطيتني الاول نجي نحجج فيك. ولقيت احد الرسالات تما في المسجد النبوي المغربي من ازرو غير بالغفله ديالتي ما احتفظتش عليها بها قريتها. قال له راه ما عندي باش نجي عندك وكذا وكذا وكذا تيعتذر صافي قال له راه ما عندي باش نجي عندك. لقيت وحده فوق المنبر في مكه مكتوب في العنوان ديالو الى الله عز وجل. ولقيت المراه في الروضه الشريفة اللي المكان اللي كيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي داروا فيه المحراب ولكن راه ما كانش المحراب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم داك الشيء غير مزوق. رفعت يديها بعد صلاة الصبح وسمعتها تقول يا سيدي البدوي يا سيدي البدوي يا سيدي البدوي. هي مصرية. قلت لها يا أمة الله أنت في مسجد النبي وتتعيطي للبدوي؟ قالت لي هكذا علمونا علماء السوء مخرفو. جواز سؤال الرسول ما يقدر عليه في حياته غير مثال محسوس. السيارة ما بغاش تدير الكماش وكاين واحد ربعة الزحافة ولا خمسة ما تيمشيوش ليها تعيط عليهم يدفعوا معاك علاش؟ ما قدروش. والناس كلهم في ما لا يقدروا عليه إلا الله زحافة ما قدوش يقضيوها أبدا. مناسبة الحديث للباب دل الحديث على أن الأنبياء هاتوا حيد الخالص لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا فكيف بمن دونهم. مناسبة الحديث للتوحيد، هذا مناسبة الحديث للباب، هذا مناسبة الحديث للتوحيد، حيث دل الحديث على أن نجلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله هو، فكيف فيكون طلبها من غير الله شركا به. ملاحظة، الجمع بين هذا الحديث وحديث الشفاعة أن حديث الشفاعة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع بعد إذن الله. عندكم ظنوا بأن النبي يجي يهزك انت ويشد لك بلا إذن من الله يدخل اللي يبغى ويخرج اللي يبغى؟ ما موجودش هذا. تفيد أن الرسول يشفع بعد إذن الله له ورضاه على المشفوع له، يرضى المشفوع له ويعطي الإذن للشافع. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا الحديث الذي معنا ينفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة عن تلقاء نفسه استقلالا. ايش معنى ينفي عن الرسول الشفاعة عن تلقاء نفسه استقلالا؟ معناه بلا إذن من الله، بلا تشيع، بلا ما يرضى الله على هذاك وزيد بدون تسديه الجنة، ما موجود شيء. المناقشة يشرح الكلمة الآتية أنذر. إيش معنى أنذر اللي قلنا قبيله؟ الإنذار هو الإعلام مع التخويف، بلا ما نقول الإعلام قاع، الإنذار هو التخويف. عشيرتك أقربائك، الأقربين الأقرب في الأقرب. معشرة عشيرتك، العشيرة أبناء أبي الرسول. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. اشرح الحديث شرحا إجماليا نعوده. يخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أنه لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وطلب من قومه أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بالطاعة، وأنه لا يستطيع أن يدفع شيئا من عذاب الله، ثم حذر بعض أقاربه فردا فردا لئلا يغتروا فيتكلوا على قرابتهم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. استخرج 5 فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ، نعاوده. الفائدة الأولى أن القرآن منزل غير مخلوق. الفائدة الثانية لا ينفع المرء إلا عمله الصالح، وعاد هذا العمل الصالح إذا وفق الشرع. الثالثة بطلان الاعتماد على النسب في دفع العذاب دون العمل الصالح. فإذا الرابعة أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل طاعته لا أقاربه، لأن أبو لهب قريب ديالو ولا لا؟ ما كاين شيء. الفائدة الخامسة جواز سؤال الرسول ما يقدر عليه في حياة الدنيا في الحياة، أما ما لا يقدر عليه فلا. وسمعت واحد المخرف كبير مات في مكة هذه 2 عامين، سمعت ورأيت وجهه، قال أبو طالب إمام عظيم أبو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأى في جهنم الآن، قال كهو إمام عظيم، لأن المخرفين كلهم أبو طالب مسلم عندهم إمام عظيم. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث دل الحديث على أن أجلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله فيكون طلبها من غير الله شركا به. ملاحظة قلناها نعاودها، الجمع بين هذا الحديث وحديث الشفاعة أن حديث الشفاعة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع بعد إذن من الله، بعد إذن الله له ورضاه عن المشفوع له. وهذا الحديث الذي معنا ينفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة من تلقاء نفسه استقلالا. إذن ما يجلس تقول الشفاعة يا رسول الله، إذن شو تقول إلا بغيت الشفاعة من النبي؟ اللهم اشفع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، طلب الله تعالى أن يشفع النبي فيك، أما طلبها من النبي وحده لا. قال هنا وضح مناسبة الحديث للباب يشركون ما لا يخلق شيئان، الآية وضح مناسبة الحديث للتوحيد. الآن انتهى الدرس 19 من كتاب الجديد في صحيح كتاب التوحيد، والدرس 20 إن شاء الله سيكون أوله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم والحمد لله رب العالمين، صفحة 147. هذا التليفون دي.